يقول يوجد في المكتبات الطبعة السلفية، فما رأيكم فيها؟ نسأل عن البخاري وعن شروحه. الطبعة السلفية معروفة، إن كان المقصود بها المتن الطبعة السلفية من صحيح البخاري فهي مأخوذة من ما أدخل في الشرح الطبعة السلفية، طبعة لا تستند إلى رواية معينة، يعني ليست لها أي ميزة، سواء المدخلة مع الفتح في الطبعة السلفية أو المفردة في الطبعة السلفية في 4 مجلدات. وأما بالنسبة للشرح الطبعة السلفية الأولى التي تولى تصحيح أوائلها 3 أجزاء أو جزئين وشيء من الثالث الشيخ ابن باز بنفسه، ثم أكملت على طبعة البلاغ، هذه الطبعة الأولى السلفية وما صور عنها إذا صححت فهي أقرب إلى الصحة، وإن لم تكن قد أوفت على الغاية لا، لكنها أفضل الموجود باستثناء الطبعة التي هي الأصل بالنسبة لها، هي طبعة بلاغ. الشيخ رحمة الله عليه لما قابل المجلد الأول والثاني وشيء من الثالث رأى أن طبعة بلاغ يمكن الاعتماد عليها، وانشغل بما أشغل به من رئاسة الجامعة، قال للشيخ محب الدين الخطيب صاحب المطبعة السلفية اطبع عن مطبعة بلاغ. تعليق هذا في الأخير، يعني بعد مرة ثانية لا، انتخب مواضع قرئت على الشيخ، انتخب مواضع قرئت على الشيخ وعلق عليها فألحقت في طبعة دار السلام، ثم بعد ذلك انتخب مواضع قرئت على الشيخ عبد الرحمن البراك وطبعت في مطبعات في طبعة طيبة. مجموع هذه الطبعات إذا أخذت التعاليق على الطبعتين يكون تم التعليق على كثير من مسائل الاعتقاد لا على جميع المسائل، لأن الكتاب بكامله ما قرئ لا على الشيخ ابن باز ولا على الشيخ عبد الرحمن، إنما أنتقي مسائل قرئت عليهم. إيه كان كل من جاء جمع، وفي طبعة وزعت من الإمارات فيها تعليقات طيبة وفيها أيضا ردود العيني على ابن حجر، وفيها أيضا دفاع ابن حجر عن نفسه في انتقاض الاعتراض، وفيها أيضا المحاكمات بين العين وابن حجر، هذه 17 مجلدا وزعت عن طريق شيوخ الإمارات. ما أدري شو اسمه لكنها مكتوب عليها، وزعت على نفقة أظن الشيخ زايد أو غيره، ما أدري والله. المقصود أنها طبعة فيها ما ذكرت، يعني أما محتواها وصحتها ما أدري عنه، لكنهم اعتنوا في ردود العين على ابن حجر ودفاع ابن حجر عن نفسه في انتقاض الاعتراض وذكر المحاكمات بين العين وابن حجر في المبتكرات. يقول في بداية الوحي حتى ذهب عنه الروع، وقال في سورة النجم بعد سنوات من التزكية ما زاغ البصر وما طغى، وهذا ثناء وكمال، فهل من تعليق؟ أنا ما أدري هل الورقة مقصودة في السؤال، وأن الورقة يعني لها علاقة بالسؤال، لأنه في الورقة هذه من المكتب التعاون للدعوة للإرشاد في محافظة الرأس، في أسفلها يقول: معرض وسائل الدعوة الثالث كن داعيا. قال معاذ بن جبل رضي الله عنه: إن المؤمن لا يسكن روعه حتى يترك جسر جهنم وراءه. السؤال عن الروع حتى ذهب عنه الروع، والورقة مطبوعا فيها مقالة معاذ بن جبل. ها؟ يعني ما العلاقة بالسؤال؟ لأنه قال إن المؤمن لا يسكن روعه حتى يترك جهنم جسر جهنم وراءه، هل يدخل فيها الرسول عليه الصلاة والسلام؟ ذهب عنه الروع فيعارض ما جاء عن معاذ، أو هذا حصل مجرد اتفاق؟ ما في فرق، ما في يعني خلاف في أن في كون عليه الصلاة والسلام في أول الأمر يصيبه ما يصيبه، يرجف فؤاده ويخشى على نفسه على ما سيأتي، وكونه يذهب عنه الروع فيما بعد وما زاغ البصر وما طغى، أن يثبت إلى حد لا يثبت معه أحد. وأما ما جاء عن معاذ من المؤمن لا يسكن روعه حتى يترك جسر جهنم وراءه، لأنه لا يدري بما يختم له، على المؤمن أن المسلم عموما أن يبقى ما دامت روحه في بدنه على الخوف والوجل والرجاء لله جل وعلا. ها؟ ثم هو خاشي على نفسه. سبحان الله، احنا قلنا فيه اتفاق والاختلاف، احنا وجهنا هذا وجهنا هذا، ولا له علاقة. هذه ورقة مطبوعة من قديم، هذه ما له علاقة بالحديث، لكن علقنا عليها مرتين. تظن أننا دخل بالحديث ونبي نشرح مع الحديث؟ لا، لن تشرح مع الحديث، ما له علاقة ولا ارتباط بالحديث. لكن أنا سألت هل السائل قاصد من ذلك ولا ما قصد، بس ولا ما له ارتباط بالحديث. يقول: حتى ذهب عنه الروع الذي سأل عنه السائل. يقول صاحب المحكم: الروع والرواع والتروع الفزع. وقال الهروي في غريب الحديث: هو بالضم الروع موضع الفزع من القلب. يقول ابن الملقن: كونه لم يخبر بشيء حتى ذهب عنه الروع يؤخذ منه أن الفازع لا ينبغي أن يسأل عن شيء حتى يزول عنه فزعه. حتى قال الإمام مالك: إن المذعور لا يلزمه بيع ولا إقرار ولا غيره، لا يلزم بيع ولا إقرار ولا غيره، بمنزلة الخوف وبمنزلة الغضب وبمنزلة المؤثرات على القلب، إذا كانت بحيث تغطي القلب بحيث لا يعي ما يتصرف فيه ولا ما يقوله، هذا لا يترتب عليه أحكام، وإن كان العقل باقيا وإن كان معه شيء من الخوف ومن الوجل أو من الغضب لا يزول معه الإدراك، فإن هذا مؤاخذ. فقال صلى الله عليه وسلم لخديجة أم المؤمنين وأخبرها الخبر، قالوا جملة حالية، فالواو واو الحال بتقدير قد. لقد خشيت على نفسي، هذا الذي وقفنا عليه. نعم، فقال لخديجة وأخبرها الخبر: لقد خشيت على نفسي. هذه اللام واقعة في جواب قسم مقدر تقديره: والله لقد خشيت. والخوف والخشية هي الخوف، يقال خشي الرجل يخشى خشية أي خاف، قاله في لسان العرب. الخوف الخشية أو الخشية الخوف، هذا بناء على الترادف بين الكلمتين، لكن هل الكلمتان مترادفتان؟ بالفعل يقول: الخشية الخوف، هذا كلام منظور في لسان العرب، الخشية الخوف، خشي الرجل يخشى خشية أي خاف. وفي المفردات للراغب في غريب القرآن يقول: الخشية خوف يشوبه تعظيم، يعني أخص من الخوف. الخشية خوف يشوبه تعظيم، وأكثر ما يكون ذلك عن علم بما يخشى منه، عن علم بما يخشى منه. يعني إذا كان المخشي المخوف يعرفه من يخافه يصل فيه إلى حد الخشية. قال: ولذلك خص العلماء بها في قوله: إنما يخشى الله من عباده العلماء. إنما يخشى الله من عباده العلماء. طيب، لمن خاف مقام ربه جنتان، هل في فرق بين هذا وهذا؟ يندرج في الخوف غير العلماء. إذا خاف من الله جل وعلا استحق الجنتين ولو لم يكن من العلماء، ولم يصل إلى حد الخشية التي هي مما خص به العلماء، التي مما يدل عليه الحصر: إنما يخشى الله من عباده العلماء. طيب، ألا يمكن أن يصل إلى درجة الخشية أحد من عامة الناس؟ نعم. إيه، بلا شك أنه أضعف، لكن إذا وصل إلى هذا الحد، يعني حصل له معرفة بشيء، ونفرض أنه طبيب، والطبيب في ميزان أهل العلم الشرعي حكمه هم من أهل العلم ولا من العوام؟ لأن العبرة من العلم الوارد في النصوص والعلم الشرعي المبني على قال الله وقال رسوله. فالطبيب قد يصل إلى حد يتأثر فيه مما يزاول ويلاحظ ويشاهد بحيث يصل إلى حد الخشية. هل يدخل في الحصر؟ وهل هذا من حصر الصفة على الموصوف أو من حصر الموصوف على صفته؟ إنما العلم خشية. طيب، أنا تفترض عالم بدون خشية، وصاحب خشية ليس عنده علم. إذا قلنا القصر حقيقي، إنما يخشى الله من عباده العلماء، يعني لا أحد يخشى الله جل وعلا إلا أهل العلم، فالعامة ليس لهم نصيب من هذه الآية ومن في حكمهم. لكن قد يحصل من بعض الناس في بعض الأحوال شيء من الخشية، فيكون عالما فيما سبب له هذه الخشية، حيث قربه إلى الله جل وعلا. التفكر باب من أبواب العلم، والنظر في المخلوقات وفي أنفسكم أفلا تبصرون، يعني هذا أمر مطلوب شرعي. فإذا أورث هذا النظر أو التفكر ويتفكرون في خلق السماوات، إذا أورثهم هذا التفكر خشية صاروا علماء من هذه الحيثية في هذه الجزئية التي أورثتهم الخشية، لأنه لا يتصور في العالم أن يكون محيطا بجميع العلوم، فيكون عالم في جزئية أورثته هذه الخشية. ولذا قال: ولذا خص العلماء بها. نعم. أو نعم، يكون هذا إخبار عن الغالب في غالب أحوال الناس أن العلماء هم أهل الخشية، لكن ما يمنع أن يكون الأعرابي الذي يتقلب في فراشه لا يقرأ ولا يكتب، ينظر في السماوات والأرض، يورثه ذلك الخشية فيكون عالم في هذه الجزئية التي دلته على ما يخشى ويتقي. الآن ما هو بالعلم يتجزأ والاجتهاد يتجزأ، الخشية تجزأ. العالم الذي يغفل في جوفه كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام ويصلي ويصوم مع الناس وكأنه عامي، قلبه لا وجود له ولا حضور في أثناء هذه العبادات. هل يمكن أن يعد هذا من أهل العلم؟ والخشية غير موجودة، فضلا عن كونه يوجد عنده شيء من المخالفات. إذا وجد عنده ولو كان يحمل من العلم ما يحمل فيما يسميه الناس علم، هذا لا يسمى علم، يلزمه وصف الجهل وإن عرف ما عرف من الأحكام بأدلتها. إنما التوبة على الله الذين يعملون السوء بجهالة، يعني الذي يعرف أن حكم الخمر حرام ويعرف الدلائل على ذلك من الكتاب والسنة وأقاويل أهل العلم ثم يشرب الخمر، هذا عالم ولا جاهل؟ نعم عالم، يعني ما له توبة، ها؟ إذن جاهل. إنما التوبة حصر، وكل من عصى الله عند أهل العلم جاهل. فالذي يحمله الفساق من العلم هذا في الحقيقة ليس بعلم، لأن العلم ما نفع. وجاء في الحديث المختلف فيه إنما يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، فدل على أن ما يحمله الفساق، أن الفساق إذا حملوا شيئا من العلم وهم ليسوا بعدول فإنه لا يسمى علم. لكن هل في هذا تعديل لكل من يحمل العلم كما يقول ابن عبد البر؟ لا، ليس فيه تعديل لكل من حمل العلم. قلت ولابن عبد البر: كل من عني بحمله العلم ولم يوحاني فإنه عدل، لقول المصطفى يحمل هذا العلم لكن خولف، لا يكون عالم حتى يعمل بعلمه. والعبرة بما ينفع وما يقرب إلى الله جل وعلا، وأما ما عداه فهو بال على صاحب، هذا ليس بعلم في الحقيقة. ما الفائدة من أشجار بدون ثمار؟ عمل أشجار فيها فوائد غير الثمار، الظل مثلا لا إشكال فيه، لكن هل تغرس الأشجار من أجل الظل فقط؟ الثمرة العظمى هي ثمرتها التي ينتفع بها الناس. ولذا خص العلماء بها في قوله إنما يخشى الله من عباده العلماء، قال وأما من جاءك يسعى وهو يخشى، قال من خشي الرحمن فخشينا أن يرهقهما فلا تخشوهم واخشوني، يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية. وقال الذين يبلغون رسالات الله ويخشون ولا يخشون أحدا إلا الله وليخشى الذين، الآية هذا كله كلام الراغب، ليستشعروا وليخشى الذين، يعني ليستشعروا خوفا من معرته. يقول في بصائر ذوي التمييز فيروز أبادي: والخشية أخص من الخوف، فإن الخشية للعلماء بالله تعالى فهي خوف مقرون بمعرفته. طيب قال يخشون الناس، ما قال يخافون الناس، هل يخشونهم خوف مقرون بشيء من التعظيم أو مجرد خوف؟ لأنهم قالوا فرق بين كلام صاحب اللسان الذي قال الخشية الخوف، معنى أنهم راجع، وغيره يرى أنه وإن كان وجد نوع ترادف إلا أن فيه نوع تغاير في المعنى، يعني زيادة في معنى الخشية فهي أخص من الخوف والخوف أعم. يقول الخشية أخص من الخوف فإن الخشية للعلماء بالله تعالى فهي خوف مقرون بمعرفة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إني أتقاكم لله وأشدكم له خشية. فالخوف، اسمعوا التفريق على كلام فيروز عبادي صاحب البصائر، فالخوف حركة والخشية انجماع. فالخوف حركة والخشية انجماع، انجماع وانقباض وسكون. فإن الذي يرى العدو والسيل ونحو ذلك له حالتان، إحداهما حركة الهرب منه وهي حالة الخوف. الهرب هو الخوف، أو أن الهرب ناشئ عن الخوف، سببه الخوف فهو مسبب للخوف. قال: إحداهما حركة الهرب منه وهي حالة الخوف، والثانية سكونه وقراره في مكان لا يصل إليه وهي الخشية. كلام مستقيم ولا غير مستقيم؟ يعني معناه إذا أمن وصل إلى مكان لا يصل إليه هذا المخوف، هذا هو الخشية. وين هو يقول: إحداهما حركة الهرب منه وهي حالة الخوف، لأنه قرر في الأصل أن الخوف حركة والخشية انجماع وانقباض وسكون. وصل إلى المكان الذي يأمن فيه فسكن، زال الخوف من باب أولى تزول الخشية إذا وصل إلى هذا المكان. والثانية سكونه وقراره في مكان لا يصل إليه وهي الخشية. قال القاضي عياض: ليس معناه الشك، خشي على نفسه عليه الصلاة والسلام من أي شيء. الذي يخشى على نفسه إذا وجد هناك ما يخشى منه ويخاف منه، فإذا وجد مثل هذا أو شك في وجوده حصل الخوف والخشية. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: لقد خشيت على نفسي. بالتأكيد، هل حصل منه شك في أنه يناله أذى بسبب الوحي، أو جزم بأنه يناله أذى بسبب الوحي؟ قال القاضي عياض: ليس معناه الشك في أن ما أتاه من الله، في أن ما أتاه من الله، لكنه كأنه خشي ألا يقوى على مقاومة هذا الأمر. يعني كأنه خشي أن يعجز عن حمل الأعباء التي كلف بها، وإذا عجز، إذا عجز حصل له ما يخشى وحصل منه ما يخاف. قال: لكنه كأنه خشي ألا يقوى على مقاومة هذا الأمر ولا يطيق حمل أعباء الوحي، فتزهق نفسه لشدة ما لقيه أولا عند لقاء الملك. فقال: أو يكون هذا، أو يكون هذا أول ما رأى التباشير في النوم واليقظة وسمع الصوت قبل لقاء الملك، قبل لقاء الملك وتحققه رسالة ربه، فقد خاف أن يكون من الشيطان. فأما بعد أن جاء الملك بالرسالة فلا يجوز عليه الشك فيه ولا يخشى تسلط الشيطان عليه. لا يجوز له أن يشك بعد أن استقر عنده أن هذا ملك جاءه من الله جل وعلا. هذا كلام القاضي عياض. طيب، قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: نحن أحق بالشك من إبراهيم، هل يثبت منه أنه يشك؟ يعني إبراهيم لما قال: أرني كيف تحيي الموتى، قال: ولم تؤمن، قال: بلى. هل هذا الكلام ناشئ عن شك من إبراهيم؟ أبدا. ولم تؤمن، قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. يعني القلب قبل أن يطمئن ولكن ليطمئن قلبي. هل يلزم من القلب قبل اطمئنانه أن ينطوي على شيء من الشك ولو نسبة يسيرة؟ الآن إبراهيم عليه السلام لما طلب رؤية إحياء الله الموتى، أريني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى، الإيمان حاصل. قوله ولكن ليطمئن قلبي، ما الذي يقابل الطمأنينة؟ ها يلزم منه الشك ولا ما يلزم؟ هذا كان هو عنده علم اليقين، العلم اليقيني الذي لا يعتريه أدنى شك، لكن ليس الخبر كالعيان مهما كان. موسى عليه السلام لما أخبره الله جل وعلا أن قومه عبدوا العجل تأثر بلا شك، لكن ألقى الألواح، ألقاها لما رآه. ففرق بين علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين، علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين. يمثلون بمن جاءه من يخبره عن وجود الكامعة في السوق مثلا، يقولنا العسل ولا فرق بينهم، يقول الله السوق الآن فيه كامعة كثير، نعم ذهب إلى صدقهم لأنهم يثبت الخبر بقولهم وعدد لا يمكن تواطؤهم على الكذب، فخبرهم مفيد للعلم ما فيه أدنى شك. ذهب إلى السوق رآه بعينه، هذا عين اليقين، لما اشترى منه وأكل صار هذا حق اليقين. فاليقين مراتب، فاليقين موجود عند إبراهيم عليه السلام، لكنه يريد أن يترقى من علم اليقين إلى عين اليقين. كيف يصل إبراهيم إلى حق اليقين؟ ها؟ نعم، إذا حصل المشاهدة العينية التي لا تحتمل، لكن كونه يشاهد موت غيره هذا شيء، وكونه يباشر الموت بنفسه هذا حق اليقين. وإذا كان يقول جاءه الحق يعني عن الموت. الإيمان بالغيب هذا الذي يمدح به، الذين يؤمنون بالغيب. أما المشاهدة يؤمن به كل شخص، ما في أحد يماري بما توصله العين أو الأذن أو الحواس من معلومات، ما أحد يشك فيها. فقد خاف أن يكون من الشيطان، فأما بعد أن جاءه الملك بالرسالة فلا يجوز عليه الشك، ولا يخشى تسلط الشيطان عليه، وعلى هذا الطريق يحمل كل ما ورد من مثل هذا في حديث المبعث. وقال النووي معنى قولي خشيت على نفسي، معنى قولي خشيت على نفسي أنه يخبرها يعني يخبر خديجة بما حصل له أولا من الخوف، لا أنه في الحال خائف، يعني لما نزل عليه الملك وضمه ورجف فؤاده، نعم حصل له شيء من الخوف، لكن لما أخبره وألقى عليه الوحي زال عنه الخوف. فالرسول عليه الصلاة والسلام يخبر عما حصل له قبل أن يلقى إليه الوحي، هذا مقتضى كلام النووي. معنى قولي خشيت على نفسي أنه يخبرها بما حصل له أولا من الخوف، لا أنه في الحال خائف، يعني لما وصل إليه ما هو خائف، يعني قوله زملوني دثروني أمور، يعني رجع بها يرجف فؤاده، يستقيم مع هذا الكلام؟ لا يستقيم. حليش يعني بعد ما زملوه الذهب عن الفزع، يقول معنى قولي خشيت على نفسي أنه يخبرها بما حصل له أولا من الخوف، لا أنه في الحال خائف. وشوف كشف المشكل لابن الجوزي، يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يخاف في بداية الأمر أن يكون ما يراه من قبل الشيطان، لأن الباطل قد يلتبس بالحق، وما زال يستقرئ الدلائل ويسأل الآيات إلى أن وضح له الصواب. نعم، يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يخاف بداية الأمر أن يكون ما يراه من قبل الشيطان، لأن الباطل قد يلتبس بالحق، وما زال يستقرئ الدلائل ويسأل الآيات إلى أن وضح له الصواب. الآن لو رأيت شخص يطير في الهواء قبل أن تعرف حقيقة هذا الشخص، أو يمشي على البحر قبل أن تعرف حال هذا الشخص وتنظر في أمره هل هو على الحق أو على الباطل، الآن يلتبس عليك حق ولا باطل؟ لما يلتبس يلتبس، ما تدري كرامة ولا إعانة شياطين، يلتبس عليك. لكن إذا عرفت أنه على الجادة ويحتاج مثل هذه الكرامة في تثبيته أو تثبيت من يدعوه، يتميز لك الحق من الباطل، يتميز لك. لا، هو يريد أن يقرر أنها مثلها. يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يخاف بداية الأمر أن يكون ما يراه من قبل الشيطان، لأن الباطل قد يلتبس بحق، وما زال يستقرئ الدلائل ويسأل الآيات إلى أن وضح له الصواب. يقول وكما أن أحدنا يجب، الرسول عليه الصلاة والسلام رجف فؤاده وخشي على نفسه، هذا ما فيه، لكن السبب لماذا خشي على نفسه ولماذا رجف فؤاده؟ هل يمكن أن يعني إذا جزم بأن هذا وحي وهذا حق وهذا ملك ومن الله جل وعلا يحصل له شيء من هذا؟ اللهم إلا ما يقال من أنه يخشى أن لا يتحمل أباء النبوة. وسيأتي أن في المخشي هذا 12 قول لأهل العلم. وكما أن أحدنا يجب عليه أن يصبر صدق المرسل إليه وينظر في دلائل صدقه، فكذلك الرسل يجب عليها أن تصبر حال المرسل إليها، هل هو ملك أو شيطان، فاجتهادها في تمييز الحق من الباطل أعظم من اجتهادنا. ولذلك علت منازل الأنبياء لعظم ما ابتلوا به من ذلك. وقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم في بدايته قد نفر من جبريل ونسب الحال إلى الأمر المخوف، وقال لخديجة لقد خشيت على نفسي، إلى أن بان له أن الأمر حق، ثم استظهر بزيادة الأدلة حتى تحقق له اليقين. ويقول ابن حجر دل قوله لقد خشيت على نفسي مع قوله يرجف فؤاده على انفعال حصل له من مجيء الملك، ومن ثم قال زملوني. الآن سبب الخشية وسبب رجفان القلب في ضوء ما قاله أهل العلم فيما تقدم، يعني هو لا يخلو من حال، إما أن يكون حصل له شك فيما جاءه، هل هو من عند الله، هل هو ملك أو شيطان، ولا شك أن مثل هذا الشك يورث هذه الخشية ورجفان الفؤاد حتى يستقر الأمر. لكن هذا نفاه أهل العلم أن يكون حصل له شيء من الشك. وإن كان الإنسان في بداية الأمر إذا دهم أمر لم يتحققه يحصل شيء من ذلك، ثم بعد ذلك لا يزال يثبت حتى يصل إلى درجة يرتفع عنه الشك بجميع أجزائه. قال ابن حجر دل قوله لقد خشيت على نفسي مع قولي يرجو فؤاد على انفعال حصل له من مجيء الملك، ومن ثم قال زملوني. طيب الانفعال هل هو في الأمر المخوف فقط، أو يشمل حتى الأمر المحبوب الذي يشتد حبه حيث يصل إلى درجة يبكي معه أحيانا من شدة الفرح قد يبكي؟ الانفعال موجود، والخشية موجودة وهي خوف، والإنسان قد يخشى المحبوب كما يخشى المكروه، يعني يصل إلى حد لا يملك نفسه فيه، إضافة إلى أنه قد يخشى من زوال هذا المحبوب من عظمه في نفسه عنده. هذا يحصل للبشر كله، لكن عندنا الخشية المذكورة اختلف العلماء في المراد بها على 12 قولا. اختلف العلماء في المراد بها على 12 قولا، قالوا أولها الجنون، خشية أن يجن عليه الصلاة والسلام وأن يكون ما رآه من جنس الكهانة، وجاء مصرحا به بعدة طرق. وهذا يحصل لبعض الناس في الأمر العظيم، في الأمر العظيم سواء كان من المكروه أو من المحبوب، من شدة الهول، سواء كان محبوبا أو مكروها. ومثل ما قلنا بالنسبة للطبيب النفسي الذي جاء يطمئن أو يتدرج في الشخص الذي جاءه ما جاءه من جائزة فاز بها، لأنه لو أخبر مباشرة أن هذه العمارة الشاهقة جاءته جائزة أو جاءه مبلغ كبير من المال يخشى عليه، فجاءوا له بطبيب النفسي ذكرت هذه السابقة، هي قصة مشهورة متداولة، إلى أن جن الطبيب النفسي لأنه تنازل له شيء يسير من هذه الجائزة. فالأمر المهول لا شك أنه يؤثر سواء كان محبوبا أو مكروها، والجنون جاء مصرحا به في عدة طرق، قال وأبطله أبو بكر بن العربي، يقول بالحجر وحق له أن يبطل أو يبطل، لكن حمله الإسماعيلي على أن ذلك حصل له قبل حصول العلم الضروري أن الذي جاءه ملك وأنه من عند الله تعالى. يعني هل العلم الضروري الذي لا يحتمل النقيض القطعي يحصل في القلب دفعة واحدة، أو ينمو فيبدأ بخبر ثم ينضاف إليه خبر ثاني ثم ثالث ثم ثالث، فينمو شيئا فشيئا إلى أن يحصل يصل إلى حد العلم القطعي؟ نعم، هو ينمو، يعني مثل نمو الإنسان، مثل نمو النبات، ينمو نمو لا يشعر به. فأول من يخبرك عن خبر وإن كان من أصدق الناس إليك، إلا أن الاحتمال في كونه أخطأ وارد الاحتمال، لكن جاء ثاني تقوى خبر، ثالث، عاشر، مئة، انتهت الآن صار قطعي. حمله الإسماعيلي على أن ذلك حصل له قبل حصول العلم الضروري أن الذي جاءه ملك وأنه من عند الله تعالى. طيب ثانيها، قالوا الهاجس. الآن عندنا خاطب، وعندنا هاجس، وعندنا حديث نفس، وعندنا هم، وعندنا عزم، هذه مراتب القصد المعروفة عند أهل العلم. طيب خشي على نفسه الهاجس، كيف يخشى النبي عليه الصلاة والسلام على نفسه الهاجس؟ يعني أن يطرأ على قلبه شيء، أن يطرأ على قلبه شيء يقتضي إما الشك فيما أوحي إليه أو التردد في قبوله أو شيء من هذا، هاجس. طيب الهاجس يؤاخذ عليه، الخاطر لا يؤاخذ عليه، الهاجس لا يؤاخذ عليه، حديث النفس الذي يتردد لا يؤاخذ عليه ما لم يتكلم أو يعمل، الهم كذلك لا يؤخذ عليه، يؤخذ على العزم فيما قرره أهل العلم. مراتب القصد خمس: هاجس ذكروا، خاطر فحديث النفس فاستمع يليه هم فعزم كلها رفعت إلا الأخير ففيه الإثم قد وقع. يعني يخشى من الهاجس لا إذا وجد هاجس لا إذا وجد هاجس فيخشى أن ينمو ولا أصل الهاجس يخشاه يقول وهو باطل أيضا لأنه لا يستقر وهذا استقر هذا استقر. المخشي تكلم به وتحدث به عند خبير إن هناك خشية. قال وهذا وهو باطل أيضا لأنه لا يستقر وهذا استقر وحصلت بينهما المراجعة. ثالثها الموت من شدة الرعب الموت من شدة الرعب. رابعها المرض وقد جزم به ابن أبي جمرة. رابعها المرض وقد جزم به ابن أبي جمرة خشي أن يمرض. ابن أبي جمرة كان مر بنا مرارا له مختصر للبخاري اقتصر منه على 300 حديث مشهور معروف بمختصر ابن أبي جمرة وله شرح طبع في 4 أجزاء اسمه بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها وشرح مطول بالنسبة ل300 حديث وفيه فوائد والشروح قاطبة ينقلون منه ويحسنون الظن بمؤلفه ويعبرون عنه بالإمام القدوة وعنده تصوف وعنده أشياء عنده رؤى ومنامات وأوهام لكن لا يمنع أن يستفاد من كتابه كتابه فيه فوائد. خامسها دوام المرض يعني مرض يتحمل لكن مرض يدوم خشية من مرض مثلا شيء يستمر معه هذا قول. سادسها العجز عن حمل أعباء النبوة. نعم هذا الذي تقدم العجز عن حمل أعباء النبوة. الآن لو استدعي واحد منكم وقيل سوف تولى منصب كبير وشرف دين ودنيا منصب شرعي وكبير الإنسان يخشى أن لا يقوم بحقوق هذا العمل وإن كان غيره فئام من الناس يتمنون هذا العمل لكن صاحب التحري يخشى أن لا يحمل أو لا يقوم بأعباء هذا العمل فتحصل له المؤاخذة. قال العجز عن حمل أعباء النبوة. سابعها العجز عن النظر إلى الملك من الرعب. العجز عن النظر إلى الملك من الرعب يعني بعض الناس يتمنى أن يرى فلان من المسؤولين أو من أهل العلم لكن في قلبه شيء من الرهبة والخوف فيقال له اليوم لنا موعد مع فلان الذي تمنى رؤيته فيخشى الله ما عندي استعداد أواجه فلان. لماذا؟ لأنه يخشى أن يقع أو تقع عينه على شيء لا يعجبه من شدة تعظيمه له. فقال العجز عن النظر إلى ملك من الرعب. هذا كلام العلماء بالنسبة له عليه الصلاة والسلام. فإذا كان الإنسان العادي يخشى من إنسان عادي فالخشية من الملك لا شك أنها أعظم. نعم والله يظهر على هيئة فسر. إنسان فيه قوة، أما على هيئة 600 جناح وين؟ لكنه مع ما حصل له في أول جلسة معه مسألة غط وغط ويعني شيء مهول تكاد أن ينقطع نفسه، فهذا يورف عنده رعب، يورف عنده خشية من رؤيته. طيب هل هذا له أثر على مستقبل الشخص الذي حصل له هذا الأمر؟ لأن النظريات التربوية ضد هذا الآن تماما. في السابق إذا جيء بالطالب الطفل 7 سنوات إلى المعلم ما يقال لا يرى الطفل هذا الطالب الذي يضرب وهذا الطالب الذي يوقف وهذا الطالب الذي يتكلم عليه لئلا ينفر، لا الآن ما في شيء من هذا، يعني هو في مكان مستقل وهدايا وألعاب من أجل أن يدربوا شيئا فشيئا، وقبل لا العكس يمكن في أول يوم يضرب ضرب لا يطيقه. هو ما في شك أن هذا يربي قوة نفس، لكنه مع ذلك يحرم فئام كثيرة من المواصلة. كثير من الطلاب الصغار إذا حصل من هذا اليوم الثاني ما يمكن يقول ما بذل ويستمر بسبب هذا عامي. فالمسألة تحتاج إلى شيء من التسديد والمقاربة، لا التدليل والتدليع اللي ينشئ ناشئة ما يتحملون شيء، ولا الشدة التي تصرف الناس عن العلم وطلبه. السلام ورحمة الله الله يحييك الله تفضل الله يحفظك. الله يجيك من النار ووالديك ووالديهم والمسلمين وجودك ذرياتك والمسلمين. مرت الكلام الراغب. نعم لا هم يعرفونهم من جهة الضعف ويعرفونهم من جهة القوة أيضا. هذا اللي يظهر، كنا هناك سبب الخشية. تفضل. ثامن الأقوال في المخشي الذي خشيه النبي عليه الصلاة والسلام عدم الصبر على أذى قومه، عدم الصبر على أذى قومه. تاسعها أن يقتلوه، خشي أن يقتله قومه. عاشرها قالوا مفارقة الوطن، مفارقة الوطن، لا شك أنه إذا حصل بينه وبين قومه اختلاف فإن هذا الاختلاف يؤدي إلى أن يخرج من وطنه. لكن في الحديث حينما قال أو مخرجيهم، أو مخرجيهم، هل عنده خبر أنهم يخرجوه قبل أن يقال له؟ أو مخرجيهم، هذا يضعف هذا القول. والحادي عشر تكذيبهم إياه، تكذيبهم إياه، خشي أن يكذبه القوم، وقد عرف عندهم بالصدوق، عرف عندهم بالصدق، والذي عرف بوصف يصعب عليه أن يرمى بغيره، أن يرمى بضده. الثاني عشر تعييرهم إياه، الثاني عشر تعييرهم إياه. قال ابن حجر وأولى هذه الأقوال بالصواب وأسلمها من الارتياب الثالث الذي هو الموت، واللذان بعده الرابع والخامس المرض أو دوام المرض، يعني خشي على نفسه، خشي أن يموت أو خشي أن يمرض أو خشي أن يمرض مرضا دائما. وأولى هذه الأقوال بالصواب أسلمها من الارتياب الثالث واللذان بعده، وما عداها فهو معترض، فهو معترض، والله الموفق. لقد خشيت على نفسي فقالت خديجة كلا والله ما يخزيك الله أبدا. فقالت خديجة كلا، يقول ابن الملقن معنى كلا النفي والإبعاد، النفي والإبعاد، وهذا أحد معانيها، وقد تكون بمعنى حقا وبمعنى ألا، التي للتنبيه يستفتح بها الكلام. وقد جاءت في القرآن على أقسام، جمعها ابن الأنباري في باب من كتابه الوقف والابتداء. وفي الإتقان للسيوطي كلا في القرآن في 33 موضعا، كلا في القرآن في 33 موضعا، يعني في أي السور ما نزلت كلا، كيف؟ إيه لكن نزلت مكة ولا بالمدينة؟ كلا أقول ما نزلت كلا بيثرب، يعني لا توجد إلا في السور المكية على هذا الكلام. وهل توجد في النصف الأعلى من القرآن أو في النصف الأدنى؟ النصف الثاني، النصف الثاني من القرآن. قال كلا في القرآن في 33 موضعا، منها سبعة للردع، منها سبعة للردع فيوقف عليها وذكرها، والباقي منها ما هو بمعنى حقا قطعا فلا يوقف عليها، ومنها ما احتمل الأمرين ففيه الوجهان. وقال مكي ابن أبي طالب القيسي هي أربعة أقسام، الأول ما يحسن الوقف فيه عليها على معنى الردع وهو الاختيار، ويجوز الابتداء بها على معنى حقا، وذلك 11 موضعا. الثاني ما يحسن الوقف عليها ولا يجوز الابتداء بها، ولا يجوز الابتداء بها، وموضعان في الشعراء إن يقتلون قال كلا. ثاني إنا لمدركون قال كلا، هذه لا يجوز الابتداء بها الثالث ما لا يحصل الوقت عليها ولا الابتداء بها، بل توصل بما قبلها وبما بعدها في موضعين، في عمة والتكاثر، ثم كلا سيعلمون، ثم كلا سوف تعلمون. الرابع ما لا يحصل الوقف عليها ولكن يبتدأ بها، ما لا يحصل الوقف عليها ولكن يبتدأ بها، وهو 18 الباقية، 18 الباقية. في التهذيب، تهذيب اللغة للأزهري، قال الأخفش معنى كلا الردع والزجر، وهو مذهب الخليل، وإليه ذهب الزجاج في جميع القرآن. قال ابن الأنباري قال المفسرون معنى كلا حقا، لكنها تأتي بمعنى الردع والزجر وتأتي بمعنى حقا. كلا والله ما يخزيك الله، كلا والله ما يخزيك الله أبدا. يخزيك كذا في رواية غير أبي ذر، يعني من رواة الصحيح، بضم أوله والخاء المعجمة والزاي المكسورة ثم الياء الساكنة من الخزي. وفي رواية أبي ذر يحزنك، يحزنك، هذه رواية أبي ذر بفتح أوله والحاء المهملة والزاي المضمومة والنون من الحزن. في شرح الكرماني يخزيك بضم الياء وبالخاء المعجمة من الخزي، والفضيحة والهوان. ورواه مسلم يحزنك بالحاء المهملة والنون من الحزن، ويجوز على هذا فتح النون وضمها وضمها، على هذا ويجوز على هذا فتح النون وضمها. يقال أحزنه نون ولا الياء، لأنه قال يقال أحزنه وحزنه لغتان فصيحتان قرئ بهما في السابع، ظاهر الياء اللي هو حرف المضارع، لأنه إن كان من الثلاثي فهو مفتوح الياء، وإن كان من الرباعي فهو مضموم الياء. ابن الملقن إلى كان من الكرماني، في أحد معه كرماني، هو اللي الظاهر الياء أنا مقصد حرف المضارع، بدليل أنه قال يقال أحزنه وحزنه من الرباعي أو من الثلاثي، فإن كان من الرباعي فهو بضم الياء، وإن كان من الثلاثي فهو بفتحها. لغتان فصيحتان قرئ بهما في السابع، قال اليزيدي أحزنه لغة تميم يعني الرباعي، وحزنه لغة قريش. قال تعالى لا يحزنهم الفزع الأكبر من حزن من الثلاثي، وقال ليحزنني أن تذهبوا به، أو ليحزنني أن تذهبوا به من أحزن، على قراءة من قرأ بضم الياء، ومن الحزن خلاف السرور يقال حزن بالكسر يحزن حزنا إذا اغتم وحزنه غيره وأحزنه. وحكي عن أبي عمرو أنه قال إذا جاء الحزن في موضع نصب، عندنا حزن وحزن، وجاءت بهما الأحاديث فاختلاف الروايات، حكي عن أبي عمرو أنه قال إذا جاء الحزن في موضع نصب فتحت الحزن، قلت حزن، ما تقول حزن، الحزن إيش؟ ضد السهل، ضد السهل، والحزن والحزن بمعنى واحد الذي هو الغم، إذا جاء الحزن في موضع نصب فتحت الحاء، وإذا جاء في موضع رفع وجر ضممت. وقرأ وبيضت عيناه من الحزن، لأنه مجرور تضم الحاء. وقال تفيض من الدمع حزنا، لأنه منصوب. إذن من الخزي وهو الفضيحة والهوان، أو من الحزن وهو الغم. يفرقون بين الهم وبين الغم، كما قال الخطابي وغيره، وبين الحزن أيضا بفروق دقيقة ذكر الخطابي وغيره. أبدا كلا والله ما يخزيك الله أبدا. في القاموس الأبد محركة الدهر، جمعه آباد وأبود، والدائم يعني الأبد الدائم والقديم الأزلي والولد الذي أتت عليه سنة يسمونه أبد. ولا آتيه أبدا، ولا آتيه أبد الأبدية وأبد الآبدين كالأراضين. وأبد الأبد محركة، يعني لما سئل عن الحج، نعم، أفي كل عام يا رسول الله؟ ألعامنا هذا يا رسول الله؟ قال بل لأبد أبد. وأبد الأبد محركة، وأبد الأبيد وأبد الآباد وأبد الدهر وأبيد الأبيد بمعنى. وفي المفردات أبد، قال تعالى خالدين فيها أبدا. الأبد عبارة عن مدة الزمان الممتد، عن مدة الزمان الممتد الذي لا يتجزأ كما يتجزأ الزمان، وذلك أنه يقال زمان كذا ولا يقال أبد كذا. وكان حقه أن لا يثنى ولا يجمع، وكان حقه أن لا يثنى ولا يجمع، إذ لا يتصور حصول أبد آخر. إذ لا يتصور حصول أبد آخر يضم إليه فيثنى، يعني هل الأبد هذا ينقطع ثم يأتي أبد ثاني؟ كما تجمع الأحقاب لابثين فيها أحقاب، دل على أن الحقب مدة محددة وإن طالت، أما الأبد فليس بمدة محددة وإن طالت. فهل معنى هذا أن الأبد معناه أنه لا ينقطع؟ فما اقترن به لا نهاية له؟ ينقطع ولا ما ينقطع؟ قد لا يلزم منه هذا ولا يلزم منه هذا، كما سيأتي في النفي بلن المقرون بالتأبيد. فيثنى، لكن قيل آباد، وذلك على حسب تخصيصه في بعض ما يتناوله كتخصيص اسم الجنس في بعضه ثم يثنى ويجمع. يعني قالوا باب المياه، نعم، الماء اسم جنس يشمل القليل والكثير، لكن لماذا جمعوه؟ نظرا لتعدد أنواعه. فإذا نظرنا إلى الأنواع جمعنا وثنينا على حسب تعدد الأنواع، وذلك على حسب تخصيصه في بعض ما يتناوله كتخصيص اسم الجنس في بعضه ثم يثنى ويجمع، على أنه ذكر بعض الناس أن آباد مولد، على أنه ذكر بعض الناس أن آباد مولد وليس من كلام العرب العرباء، وقيل أبد أبد أبد وأبيد أي دائم، وذلك على التأكيد، وتأبد الشيء بقي أبدا، ويعبر عما يبقى مدة طويلة. وإذا اقترن التأبيد أو قبل ذلك أبد أبدا قالوا منصوب على الظرف، منصوب على الظرف ما قاله النووي والكرماني. وإذا اقترن التأبيد بلن بالنفي بلن فإنها لا تقتضي عدم حصول المنفي، كما في قوله تعالى وليتمنوه أبدا، فقد تمنوه وقالوا يا مالك ليقضي علينا ربك. ولذا قال ابن مالك ومن رأى النفي بلن مؤبدا فقولهم بذ وسواه فاعضدا. يقول الحجر ثم استدلت على ما أقسمت عليه من نفي ذلك أبدا بأدلة ذكرتها يأتي ذكرها إن شاء الله تعالى.